أورد تحت هذا حديث ثم أورد ذلك قبل ذلك الآية ويقول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآية فيها فرض الجزية والنص على أخذها من الكتاب وأنها تخرج وأنها تؤخذ منهم على سبيل الإذلال لهم وذلهم في المسلمين. وإذا قال حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وفصل قوله عن يد يعني أنهم يقبلونها بأيديهم وأنهم لا يرسلون بها رسولا أو يبعثون بها أحدا ليسلمها وإنما يسلمها بيده ليكون ذلك أظهر بإهلاله أمام المسلمين. ثم نص على هذه الهيئة التي منها كونهم يؤدونها بأيديهم وهي الصغار وبعدهم صاغرون فهو أهم من قوله الجزية عن يد لأن هذا من الصغار كونه يأتي بنفسه ويدفعها ولا يتولى غيره النيابة عنه فيها هذا من الإغلال له ومن الصغار الذي يحصل له. وأخذت الجزية من أهل الكتاب لأنهم أهل دين ولهم ارتباط وعلاقة في الديانة والديانات التي جاءت من الله عز وجل ونزل بها رسل الله ونزل بها جبريل على رسل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بقوا مع المسلمين وتحت ولايتهم أجلاء صاغرين يعطون الجزية عن يد وعاشوا بين المسلمين ورأوا ما في الإسلام من الأحكام ومن الأخلاق أن هذا يكون سببا في دخولهم في الإسلام. ولهذا أبيح تزوج النساء من أهل الكتاب لأن المرأة إذا كانت تحت المسلم لأن ذلك سبب في إسلامها كون رجل مهيمنا عليها قائما عليها فهي وذلك سبب في دخولها في الإحلال. فكل عدو أخذ جزء من اليهود والنصارى في هذه الآية الكريمة وأنهم يؤدونها على هذا الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم أتى البخاري رحمه الله بتفسير فهم صاغرون عن أهل الله تفسير لقوله صاغرون يعني أهل الله وكذلك أيضا هو تفسير لقوله عن يد لأن عن يد وهم صاغرون يعني هذا معناه أنه أهل الله. ثم لما كانت هذه الآية جاء فيها ذكر الصغار وأنه فسر بالجلة كان جاء في القرآن ويدل على وصف أهل الكتاب وصف اليهود بالجلة والمسكنة انتقل إلى تفسير الكلمة التي جاءت مع مقرونة مع الجلة في بعض الآيات القرآنية أنه لما جاء ذكر الجل وذكر الصغار في هذه الآية فسر بالجل والجلة وكون جاء في القرآن عن اليهود أنها تدرك عليهم الجلة والمسكنة وفسرت الجلة احتاج إلى أن يفسر المسكنة وقال مصدر المسكين وهو المفتقر إلى غيره المحتاج إلى غيره فليست من السكون وإنما هي من المسكنة وهي الذلة والافتقار إلى غيرهم، وغلت عليها الذلة والمسكنة، فهم متصفون بهذا الوصف، وهم أذلاء وهم مساكين فقراء أمام المسلمين. وهذا في الوقت الذي كان فيه المسلمون أقوياء متمسكين بالإسلام، يرهبهم الأعداء ويخافهم اليهود والنصارى. أما في هذا الزمان تغير الوضع، اختلفت الأحوال، وصار المسلمون هم الذين في حالة يرثى لها، وصار اليهود يتحكمون في المسلمين وفي غير المسلمين، وذلك لأن المسلمين ما تمسكوا بالإسلام وما قاموا بما يجب عليهم نحو دينهم، فصار هذا شأنهم أن من قتلت عليهم الذلة والمسكنة. يعني أذلاء، والمسكنة مصدر المسكين، يقال أسكن من فلان أحوج منه، أسكن من فلان أحوج منه، يعني معناه المقصود به الحاجة والافتقار، يعني فهم أذلاء مفتقرون للمسلمين، يحتاجون إليهم، خاضعون لسلطانهم. قال ولم يذهب إلى السكون، ولم يذهب إلى السكون، يعني ليس مقصودا من المقصود من السكون، وإنما هي من المسكنة. ويمكن أيضا أن يستقيم هذا المعنى، وهي يعني هدوءهم ويعني ضعفهم وعدم يعني قوتهم وعدم نشاطهم الإمام المسلمين، لكن المسكنة التي هي الفقر والذلة والضعف والاحتياج، يعني هذا هو الذي أشار إلى البخاري إلى أنه هو الأولى. وأما السكون هو ضد الحركة، يكون ضد الحركة، فإن هذا المعنى يمكن أن يكون من جهة أنهم اضطروا إلى أن تضعف حركتهم ونشاطهم وقوتهم، وأن يكون شأنهم الهدوء والسكون وظهور المسلمين عليهم وسيطرة المسلمين عليه. قال وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وما جاء من أخذ الجزية من النصارى واليهود والنصارى والمجوس والعجم، اليهود والنصارى جاء في القرآن وهم أهل الكتاب، وأما المجوس فجاء بما يدل على أخذها منهم، وأن المجوس أخذها المجوس هجر. وقيل أن المجوس يعني كان لهم كتاب فرفع، جاء هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، وجاء في بعض الأحاديث أن يدهن كنة على الكتاب، ولكن النص ورد بأخذه الجزية من مجوس هجر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأخذ الجزية منهم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر. صدق العجم، العجم هو من عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، يعني العجم عام من المجوس. قال وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، قال جعل ذلك من قبل اليتام. وهذا في طريقة أخذ الجزية، وأن أهل الشام كان يأخذ على الواحد منهم 4 دنانير، وأهل اليمن يأخذ عليهم دينار، يعني أهل الكتاب الذين كانوا في هذين البلدين، لأن اليمن في أهل الكتاب والشام في أهل الكتاب، وكان وهي بلاد الروم، كان الروم من قيصر في حمص ثم بعد ذلك أجلي منه وهرب إلى القسطنطينية في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن خليفة الراشد عمر، لأنه حصل فتح الشام وفتحت الشام وذهب الروم الذين لم يبقوا ولم يسلموا ذهبوا إلى القسطنطينية، ثم غزيت بعد ذلك كما مر بنا كان يزيد بن معاوية غزاها في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. وقوله قال في أولى هذا من قبل اليسار، من السبب أن الجزية ليس لها حد معين، حد محدود يسوى فيه بين كل الكتاب لأي مكان كانوا، وإنما هذا على حسب اليسار وقلة اليسار، وأهل اليمن جعل ما يؤخذ منهم قليلا بالنسبة لما يؤخذ من أهل الشام، لأن أهل الشام كانوا أيسر من أهل اليمن، وكان يؤخذ من اليهود من أهل كتاب في الشام 4 دنانير، ويؤخذ من أهل اليمن من أهل كتاب الذين في اليمن دينار واحد، وهذا من قبل اليسار، وعن من جهة أن هؤلاء أهل اليسار يؤخذ منهم هذا المقدار 4 دنانير، وهؤلاء ليسوا أهل اليسار فيؤخذ منهم دينار واحد، وأن هذا الجزية ليس فيها تحديد معين، وإنما هذا يرجع فيه إلى الإمام ولا يضر بهم، ويؤخذ منهم ما يشق عليهم أو ما لا يطيقونه، وإنما يرجع في ذلك إلى يعني إلى المصلحة وعدم إلحاق المضرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا الحديث فيه أخذ الجزية من المجوس، وأن الخروف رضي الله عنه ما كان يأخذها منهم حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن مجوس أجر. وهذا الحديث بإسناده أن بجالة الذي هو كاتب جزم بن معاوية الذي أرسل إليه كتاب عمر الخطاب المشتمل على التفريق بين ذوي المحارم الموجود، فيه ما يدل على وقته، وأنه أخبر بأنه حدث فلان وفلان من دورات زمزم، يعني يعرف المكان الذي حصل فيه هذا التحديث، فهذا يدل على الضبط والإتقان، لأن الراوي إذا ذكر شيئا مع التحديث يدل على هيئة في مكان أو في زمان أو على هيئة هوى الشخص، فهذا يدل على ضبطه. وهنا قال إنه سمع سمع بجالة يحدث يحدث جابر بن زيد وعمر بن أوس عند درج زمزم سنة 70 حج مصعب بن الزبير أهل البصرة. يعني كل هذه أمور تدل على بصرة، لأنه يعني عرف السنة وعرف المكان، والذين حدثهم يعني دجالة، يعني فهذا يدل على ربطه لما حدث به، لأنه عرف الزمان وعرف المكان، ربط المكان وأنه عند درج الجنة، وأنه في سنة 70 كان يتحجى فيها مقعد من سبيل أهل البصرة، فهذا كله يدل على ضبطه والإتقان، وأنه كان كاتب لهجاز المجالة، كان كاتبا لهجاز بن معاوية حين جاءه كتاب عمر الذي يقول فيه فرقوا بين أو النحار من أجوه، وأنه ما كان يأخذ منهم الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف لأن أخذها من مجوس أجر. قوله أنه كان يفرق، أمره بأن يفرق بين ذوي النحار، لأنهم كانوا يحتحلون نكاح ذوات النحار، فعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن لا يمكنوا من هذا الفعل، وأن يفرق بين من علم أنه تزوج ذات محرم من محارمه، يعني لا يبقوا بين مسلمين يظهرون الأمور المحرمة ويظهرون الأمور التي أبطلها الإسلام وحرمها الإسلام، وهي نكاح ذوات المحارم، كما أنه لا يمكنون من إظهار خلبانهم، صار لا يمكنون من إظهار خلبانهم دون المسلمين، كذلك أيضا لا يمكن، يعني عمل عمر رضي الله عنه مع المجوس ألا يمكنوا من نكاح ذوات المحارم. محل الشاهد من هذا هو كون عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من المجوس أجر، ودل هذا على أخذ الجزية من المجوس. العجم من عصر العام الخاص ولا الخاص على العجم؟ العجم المجوس العجم مدرع العجم المجوس يكون عجم بجي يكون عجم والعرب المجوس ده هو يعني ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق ذكر الحاق يقول له الظهر العطف العام على الخاص وفيه نظر، والظاهر أن بينهما خصوصا وعموما. الظاهر أن بينهما خصوصا وعموما وجهيا، لما أنهم يجتمعون عن وجه يجتمع اليهود والعجم في شيء وينفرد هذا في شيء وينفرد هذا في شيء، ومعناه أنه يعني يمكن أن ينفرد يعني أنه يكون مجوس من العرب، ويمكن يكون مجوس من العجم، هما نحن يعني نحن من أنطلاع العجم، يعني عموما خصوصا موجود، ثم نحن يتمع بجوان فرد حاجة مجوزون. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبر أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بحضور أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا الحديث فيه ما يدل على ما نرجع له وفي أفضل الجزية من النجوس لأن الجزية ما الذي جاء به هو عبيدة من الدحرين هو جزية ودحرين يعني كان فيه مجوس الذين فيه مجوس وهذا هو الذي سبق مرة في الحديث الأول عبد الرحمن قال أخذ الجزية من المجوس هجر مجوس هجر لأن هجر هي طرف البحرين البحرين هو المنطقة التي تقع بين العراق وبين هجر يعني هذه يقال لها البحرين هذا هو مقصود البحرين في الإطلاق السابق بخلاف الإطلاق الحاضر أنها تطلق على الجزر الموجودة في الخليج هذا هو البحرين الآن إلا فإن البحرين في مضى هي التي تقع من هجر إلى العراق هذه المنطقة يقال لها البحرين وأبو عبادة رضي الله عنه جاء بهذه الجزية بهذا المال جزية من البحرين وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم يعني وأمر عليه العذاب القبراني وجاء أبو عبيدة رضي الله عنه في مال من البحرين وهو جزية وهذا هو محل الشاهد وأن الذين في البحرين مجوس الجزية من المجوس ثم إن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا بقدوم أبي عبيدة الجراح في هذا المال وافوا صلاة الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لهم مساجد يصلون بها وإنما يأتون في بعض المناسبات وبعض الأحوال ويصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم يعني وجاءوا صلاة الفجر وتعرضوا له بعد الصلاة ففهم أنهم جاءوا ليحصلوا على شيء من المال الذي جاء به أبو عبيدة فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعلكم أظنكم قد سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين قالوا نعم قالوا أجل قال أبشروا وأملوا ما يضركم هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام فإنه كان لما جاءوا يتحرون ويؤمرون فقال أبشروا وأملوا ما يفرون هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته طيبة لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومع العطاء يقول هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الحسن الذي فيه التبشير وتحصيلهم وتحصيل ما يسرهم ثم بعد ذلك هذا التنبيه وهذا الترغيب وهذا الترهيب والتحذير من فتنة الدنيا والتنافس فيها انه قال عليه الصلاة والسلام فانه ما الفقر اخشى عليكم لا يخشى عليهم الفقر إنما يخشى عليهم فقر الدنيا أنا أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم تهلككم كما أهلكتكم وأن الله تعالى يبتلي بالنعم يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر الغنى فيه ابتلاء امتحان والفقر فيه ابتلاء امتحان فقد يبتلى الانسان بالنعم كما يبتلى الاخر بالنقم يبتلى هذا بالضراء ويبتلى هذا بالسراء يبتلى هذا بما يسره وبما يحرص عليه وبما يفرح به ويبتلى هذا بما يضر وان شكر أنعم عليه شكر النعم وأخذها من حلها وصرفها في طريقها المشروع جعلها في طريق الذي شرع قصدها فيه هذا على خير. المرة الحديث الذي مر قريبا أن الرجال يتحولون في نار الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وإن المال نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان وقد تكون نقمة عليه ويتعب في جمعه والتهالك على تحصيله، ثم بين لحظة وأخرى يأتيه الموت، ثم يقتسمه الورثة وقد لا يذكرونه بالخير بعدما يقتسمونه، فيكون له لهم غرمه عليه غرمه، ويسأل عنه ويحاسب عليه وهم يأخذونها غنيمة باردة يتمتعون بها ويستفيدون منها. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أيكم مالك أحب إليه من مال والده؟ أيهما أحب، مال الإنسان أو مال وارث الإنسان؟ قالوا: مال الإنسان. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ومال وارثه ما أخر، فإذا صرف المال بطريقه المشروع أحسن، فإنه قدم شيئا يجده أمامه. وإن أدركته المنية وترك المال وراءه فإنه يكون الورثة. والورثة يناسب ملاحظة أحوالهم، وكل إنسان يفكر في شأنهم وأن يحرص على مصلحتهم. قد مر في الحديث لسعد بن وقاص أن كان كبر ورثة أغنياء خير من كبرهم عالية يتقطبون الناس، فلا يغفل جانب الورثة وجانب الأولاد، يعني لا سيما إذا كانوا صغارا تأجيل، فإذا نلقي شيئا ونوصي بما يعود عليه بالخير يعود لكلف أقل ويترك الباقي للورثة. ولكن الشأن في أخذ المال من حله ووضعه في طريقة المشروع، إن هذا هو الذي يستفيد منه صاحبه. وإذا كان بخلاف ذلك، كانت الدنيا شغلت عن أمور الدين، شغلت عن الآخرة وأعمال الآخرة، فإن هذا يكون ضررا على الإنسان. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنما أخشى عليكم الدنيا، يبسط عليكم الدنيا فتنافس فيها كما تنافس فيها لمن كان قبلنا، فتهلككم كما أهلكتكم. وقد كان في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أثرياء مسيرون، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، لكن ماذا كان شأن أموالهم؟ كانوا ينفقونها في سبيل الله، كما فعل عثمان حيث جف جيش العزرة قد تبوك، بدل الأموال الطائلة من الدواب ومن المال الذي ينفق على المجاهدين في سبيل الله. قال حدثنا جلب التمر الى حجر، يعني الذي يجلب الشيء الى معدنه والى منبعه، يعني ما يصير يعني اتى بشيء، يعني هو اتى بشيء هو موجود عندهم، جلب التمر الى حجر. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال: بعث عمر ولم يقاتل في أول النهار، انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. بعث عمر وابناء الأبصار يقاتلون من المدينة وأسلم المنتزه. هذا الأثر هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أرسل بعث في أثناء الأنصار رجالا يقاتلون المشركين فأسلم المهرجان. عمر رضي الله عنه أرسل مجاهدين للجهات المختلفة مختلف الجهات من الأنصار ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل فأسلم الهرمزان. وهذا فيه اختصار أنه حصل قتال ثم أسلم الهرمزان فأرسل إلى عمر رضي الله عنه واستشار في جهاته لأنه على خبرة بها ومعرفة بها فضرب له مثل ضرب الهرمزان مثلا لعمر في الطائر الذي له رأس ورجلان وجناحان وأنه إذا أصيب أحد الجناحين أمكن أن يبقى الطائر تحرك وانتقال برجليه ورأسه وجناحه الآخر ولكنه إذا أخذ الرأس فإنه يطغى على التوابع وعلى البقية. وأشار إليه وأشار عليه بأن يبدأ بكسرة لأنه هو الرأس وهو أقوى منه موجود يعني في ذلك الزمان وأقسى منه موجود يعني في ذلك الزمان. وذكر آخر وأن هذا أحد الجناحين وهذا ذكر الحافظ بأنه فيه نظر وأنه لا يستقيم لأن قيصر في جهة أخرى وحكومة مستقلة غير بخلاف كسرى ومن هو تابع له والجهات التي تتبعه فإنه إذا قضى على الرأس تبعته البقية. ولا شك أن قيصر أهون وحرم أهون من قيصر أهون من كسرى وأنه إذا قضي على كسرى فإن القضاء على الروم يكون أسهل من باب أولى. ولكن الذي جاء منه الهرمزان هي فارس بلاد كسرى وهو خبير بها ويمكن أن يكون ذكر القيصر على اعتبار أنه أهون وأنه أخف وأنه إذا قضي على كسرى فمن السهل أن يقضى على قيصر لأن قيصر أهون من كسرى وأخف شأنا منه. فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجيوش إلى كسرى وأمر عليهم النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وفيهم جماعة من الصحابة منهم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فلما تلقيهم نائب كسرى في جيوش 40,000 فكلمهم ونادى مناد يريدون أو ترجمان يقول يكلمنا واحد منكم. فذهب إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتكلم بالكلام الذي يدل على قوة الإيمان وقوة اليقين والفصاحة والبلاغة في كلامه. فإنه ذكر ما كانوا عليه بالسابق قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من التفرق ومن الفقر وأنهم يأكلون الجلود ويمصون النواء ويلبسون الشعر والوبر ما عندهم الألبسة الناعمة، وإنما عندهم الإبل يأخذون من صوفها وبرها ويصنعون لهم ألبسة يلبسونها. النعومة ليست عندهم، والأموال ليست عندهم، فأرسل الله فأرسل إليهم رب السماوات ورب الأراضين، رب السماوات ورب الأراضين تبارك اسمه وجلت عظمته، رسولا من أنفسهم يعرفون أباه وأمه، وأمره بمقاتلتهم. الرسول أمرهم بأن بمقاتلتهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له أو يدفعوا الجزية، ويدفعوا الجزية، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، هذا هو محل الشاهد منه من الحديث. وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى الجنة، ومن بقي منا يستأصلكم ويستولي عليكم. من بقي منا ملك رقابكم. ومن بقي منا ملك رقابكم. ومن بقي منا ملك رقابكم. يعني هذا كلام من أبلغ الكلام ومن أفصح الكلام، وموقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني موقف عزة، موقف قوة إيمان، فهو يدل على فضله ونبله وشجاعته وفصاحته وبلاغته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قد أنكر على الأمير وهو النعمان بن مقرن رضي الله عنه عدم المبادرة وعدم المناجزة لهم ومباغتتهم وقتالهم، لأنه أخر حتى تزول الشمس وحتى يأتي وقت الصلوات. فكان النعمان فكان المغيرة يعني قد أنكر على النعمان التأخير وعدم المناجزة. ربما نعم ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبنك ولم يرزقك. ربما أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. النعمان يكلم المغيرة بن شعبة لما يعني عاب عليه التعبير عدم المناجزة وكان ينتظر زوال الشمس ومجيء وقت الصلوات، وكان يريد منه أن يعاجلهم وأن لا يتركهم يستعدون ويتهيئون، وأنما يباغتهم ليقضي عليهم ويستولي عليهم. فيعتذر النعمان للمغيرة ويقول ربنا أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكنك ولم يخزك. في بعض النسخ يخزك، فقد تكون هي أقرب من يحزنك. في بعضها يحزنك وفي بعضها يخزك، وقد تكون أقرب لأنها تتفق مع ما جاء في الحديث، حديث وفي عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة، يعني فذكر انتفاء الخزي وانتفاء الندامة عنه. وهنا يندمك ويخزك، يقول ما حصل لك الندم وما حصل لك الخزي. ويمكن أن يكون الحزن لأنه يعني إذا حصل أمر يسوء وأمر لا يسر فإنه يحصل حزن، لكن كلمة الحزن جاءت مع الندامة في حديث وفد عبد القيس، وهي في بعض النسخ يفزك وفي بعضها يحزنك، وكل منها مستقيم، إلا أن كلمة يفزك تتفق مع كلمة يندمك مع ما جاء مع مجيء الكلمتين في حديث وفد عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قد سبق أن ربنا أنها بشرت أنهم جاءوا أنهم حصل لهم الإسلام وأنهم دخلوا في الإسلام من غير أن يذلوا ومن غير أن يتلقوا ومن غير أن يحصل يعني إنهاك لهم وفتهم بهم، بل جاءوا مسلمين جاءوا داخلين في الإسلام فلم يحصل لهم الخزي والندامة التي تحصل لغيرهم ممن يباغت ويسترق ويذل ويحصل له ما لم يحصل لو جاء مسلم منقادا مختارا. ولكن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان القتال فكان إذا لم يقاتل بأول النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الأرواح فوق ذلك الرياح ويأتي وقت الصلوات، لأنه إذا جاء توالي الشمس جاء صلاة الظهر ثم بعدها بوقت يسير العصر ويأتي وقت الصلوات، يعني فيكون ذلك أول أرجع للدعاء، يعني وقت عبادة وقت تقرب إلى الله عز وجل الصلوات، ثم أيضا هبوب الرياح كونه يحصل فيها أوائد للناس. قد جاء في الحديث حتى تهبوا في هذا الحديث تهبوا الأرواح ورحل الوقت والصلوات، وكان على سلام ذلك المقاتل في أول النهار أخر حتى تجول الشمس تحصل هذه الأمور. قال: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. قال: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ باب إذا وادع الملك ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم، يعني إذا صالحه وأصره على أن يبقى على ملكه هل يكون لبقيتهم، يعني هذه الموادعة والمشاركة. وأورد تحت هذا الحديث قصة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى تبوك وأهدى له ملك أيلة بغلة وكساه بردا وكتب له ببحرهم، يعني بالقرى والمدن التي تتبعه، يعني يبقى على ولايتها ويدفع الجزية ويدفع الشيء للمسلمين مقابل الخائف، يعني على هذا. وهنا مفهوم الترجمة: هل الموادعة والاتفاق مع ملك جهة يتبع جميع من هو تابع ويلحق به جميع من هو تابع له، أم أنه يختص به؟ والحكم أنه يشمل، لأنه كما جاء في الحديث كتب له بحرهم، فعلم أن هؤلاء لما حصلت الموادعة وكون ترى كتب له بحرهم هذه القرى أنه يقوم على ولايتها وعلى شكل تحت ملكه وولايته، فمعنى هذا أن الاتفاق مع الرأس يدخل تحته المرؤوس. قال: باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذمة العهد والإل القرابة. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. وهذا الحديث في الوصاة بأهل الذمة أورد فيه قطعة من حديث عمر رضي الله عنه طويل الذي قاله في مرض موته، وسيأتي في مناقب وجعل عمر رضي الله عنه أمر شورى، وأنه أوصى الخليفة من بعده لعدة وصايا، أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بها للذمة. كان من وصيته أنه أوصى بذمة الله عز وجل، وأن لأنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، لأنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، ومعناه أن أهل الذمة الذين حصل معهم عهد أنهم يبقون على ذمتهم ويوفى بعهدهم، لأن في ذلك وفاء بالعهد وتحصيل لرزق العيال، لأن الجزية يعني ينفق فيها على العيال وعلى الأولاد، فهي مصدر من مصادر الخير، بل هي أجل أو أفضل المكاسب ما يحصل في الجهاد في سبيل الله، ما يحصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء من الغنائم أو الجزية، لأن هذا كله في سبيل الله عز وجل، وأنها ذمة نبيكم وكسب ورزق عيالكم. هذا من وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة وأوصى بالأعراب، وكتب وصايا متعددة في مختلف يعني فئات الناس، وهذا من كمال عدله وكمال نصحه. والحديث طوله سيأتي في ولاية عثمان وفي بيعة عثمان، لأن البخاري رحمه الله ساق قتل عمر وما جرى وجعل الأمر فورا، ثم انتهى الأمر إلى حلية عثمان، ساق ما يتعلق بهذه الوصايا في بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه فسر الجملة بالقرابة والقرابة والذمة العهد، لأنه لما جاء ذكر الذمة هنا والذمة كان أهل العهد، قال الذمة هم أهل العهد. ثم إنه فسر ما جاء في القرآن أنهم يغرقوا إلا ولا ذمة، لا يرقب فيكم إلا لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، إنهم لن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبوا فيكم قرابة ولا عهدا، يعني لا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة، ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد، وإنما هم إذا ظهروا عليكم يبالغوا في أذاكم وإيصال الأذية إليكم، فلا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة، ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد. فهو تفسير للآية القرآنية التي جاء فيها ذكر الإل والذمة، وأن المقصود بالذمة بالعهد، لأن بالمناسبة لما جاء أهل الذمة وفسر الذمة بالعهد، وكون الآية جاء فيها يعني هذه الكلمة وكلمة أخرى فسر كلمتين، مثل ما جاء في الأول يعني ذكر الذي مر المسكنة والمسكنة، فسر هذه ثم فسر الكلمة التي جاءت بجوارها ومعها بالمناسبة. انتهى الوقت.